اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير وانتم ما تسمعوا فيها وتسمعوا في هذه الحلقة جديدة من قسرة اللي تجيكم خطرتين في الأسبوع، اللي تجيكم بالخميس والسبت 8 بتوقيت الجزائر و11 بتوقيت دبي. لكن تقدروا تلقوها مسجلة تانيت على الموقع تاع الان اف ام اللي هو www.anfm.com، واذا ما قدرتوش تدخلوا فيه تدخلوا في الانستغرام تاع الان اف ام وتلقاوها الفوقة في البايو، تكليكيو تلقاو قسرة مع أميرة وتلقاو الحلقات كاملة سجلتهم من قبل. هدرنا على بزاف مواضيع مختلفة، كي نقول لكم قدرنا نروحوا من العيد نهضروا على العيد وبعد نهضروا على التحرش، هدرنا على التعامل مع الأطفال، هدرنا مع السحر، هدرنا مواضيع مختلفة، هدرنا على الحمل، على الولادة، على الطلاق، على الزواج، على بزاف أشياء، على العادات والتقاليد. ودايما نحكيه لأنه الكونسبت تاع قسرة، خلوني نقول أنه قسرة كما قولوا حنايا، راني نقصر، راني نحكي، راني نفرق قلبي. يعني علاش خيرنا هذا العنوان بالذات؟ باش الإنسان يكون آلس فيه وما فيهش، ما عندناش دي بروتوكول وما عندناش قواعد اللي لازم نلتزموا فيها، ولا أنه حنا رانا نقصروا، رانا نسمعوا دي تيموانياج، نسمعوا قصص الآخرين، ناخدوا عبرة، ناخدوا حذرنا، نفرغوا قلوبنا. يعني عندها بزاف أهداف هاد لاكرونيك ولا هاد البودكاست، وبزاف ناس تراسلني يوميا تقول لي ديرلنا هاد الموضوع، ديرلنا هاد الموضوع، ديرلنا هاد الموضوع. وبإذن الله رح نتناولوا كامل المواضيع، والمواضيع تاعكم كتبوهم لي في الإنستغرام على وشك وحبينا نحضروا، على وشك وحبينا نناقشوا ولا نحكيوا. احنا ما نش أخصائيين، لكن نحكيوا حاجات صارت لنا في الحياة وش علمتنا الحياة، لأنه الإنسان لازمش يكون أخصائي باش يحكي فايسه ولا باش ينصح ولا باش يمد تجربة من تجارب دياله ولا ينبه الناس في شيء من الأشياء. الموضوع اللي اخترناه اليوم، اخترناه مع بعض، اللي هو الأمومة. تقولي أمومة نحكي على لا، الأمومة بصح طريقة مختلفة جدا، اللي هي الأم. الأم عندها تأثير كبير في حياة الأطفال ديالها. إذا كانت الأم هذه عايشة في بيس، يعني عايشة في سلام وحالتها النفسية والصحية مليحة، حيكون عنده أولادها عندهم امباكت بوزيتيف. لكن كاين أمهات وللأسف يعني هي بزاف سلبية ولا عندها اضطرابات ولا تأثر سلبيا على هاد الأطفال. نتلقى بزاف رسائل كسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف على الأمهات. على واحدة تقول لك أنا ماما هي اللي خسرت لي حياتي، واحدة تقول لك أنا ماما هي اللي بيها اللي لحقت من راني. يعني تختلف حكاية عن الناس، وشوفوا كل ما تسمعوا قصة الواحد يقول سبحان الله ما كيفاش تكزيستي الحكاية، تكزيستي الحكاية. إبن وي يكزيستي، وبزاف قصص في المجتمعات تاعنا اللي صارت. كاين أمهات اللي ما يقدوش تنقلوا عليهم أمهات، كاين اللي كانوا سبب في مرض ولادهم، كاين اللي كانوا سبب في موت ولادهم، كاين يعني كاين سلبي وكاين إيجابي في الحياة. وحبينا نسلطوا الضوء على هذه النقطة، لأن لقاو غاغما وين نهضروا على الواقع. نشوفوا بزاف باغ اكزومبل وقتاش اون سو رون كونط في هذه العفايس، كيما باغ اكزومبل اللول بارح ولا كان عيد الأب، وقاعده نتبع في مواقع التواصل الاجتماعي كاين ناس كانت تحط في صور الاباء تاعها وتقول انا عندي افضل اب في العالم، وهي يقول لك انا ابي هو قدوتي وهكا. وكانت كاينه فئه من الناس اللي خسروا والديهم، اللي نقول لهم الله يرحمهم ويعوض ويرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله. وكاين اللي لا كاين اللي ما هضروا والو على باباهم، راك عندهم باباهم ايتو، ويقول لك انا بابا كان شغل ما نحبوش، وانا بابا اضطر لي سلبيا على حياتي ومنعني من عفايس وحرمني من عفايس وعلى جالو يعني فاشل في حياتي. وما في عيد الأم تاني تلقاو هذه الفئة من الناس اللي تلقاهم يمدحوا في أمهاتهم، وأمهاتهم داروا لهم بزاف عفايس في حياتهم. وكاين فئة أخرى اللي أمهاتهم للأسف أثروا سلبا على حياتهم. أنا وش طلبت منكم، أنا سمحوا لي مقدمة كانت طويلة، لكن أنا وش طلبت منكم على إنستغرام، تبعتوا لي قصصكم، قصص عن أمهاتكم، قصص حادثة صارت اللي خلاتكم كسوة عندها امباكت بوزيتيف ولا نيجاتيف في حياتكم من الأمهات. وتلقيت رسائل اللي بزاف، كاين اللي قريت منهم شوية، كاين اللي فرحوني، كاين اللي زعفوني. دونك نبداو نقرا لكم أول رسالة. يعني أنا طلبت منكم تبعتوا لي، كاين ناس قالي آلاز كي تكتب كتابيا، وكاين اللي تعبر بالصوت. اتمنى نقول لكم لازم نقول لكم يا تبعتوا لي رسائل كتابيه او صوتيه، وحاجه وحده خلينا نخليكم فيها اليس بلس اني ما نذكرش اسماءات تاعكم، يعني نخلي لي تيموانياج انونيم في هذه المواضيع اللي تكون حساسه اللي ما لازمش نذكر فيها الاسماءات. كاين مواضيع اخرى نتناولوها نهضروا فيها، زعما هاد نقول لكم ابتسام كذا بعثت لي هذه بعثت لي، لكن في هذه المواضيع كونوا متهنين انه اسماءاتكم لن تذكر. نروحوا نستقبلوا اول قصه. القصه الاولى تقول ماما رباتنا احسن تربيه، ربي يحفظها لنا، ما تقولش كامل باللي هي ماماتنا، هي كي صحبتنا، عمرها ما استخدمت معنا لغه العنف، دائما تقول ضرب ما ينفع في والو بل لغه الحوار. مثلا كي كنت في سن المراهقه كنت نزعف بزاف ونتقلق، لو كان تشوفي كيفاه رجعتني بالهضره ديالها تخلعي، دائما تهضر لي وتنصحني، ونفس الشيء راني نشوفه ديرو مع خويا راه في سن المراهقه، على بالك تحكمو تهضر له تقول له قرا خطيك وخطيك وانا واختي، وتقولنا بالك وتزيدوا له سعفوه ما تزعفوهش، دائما تقولنا الى عندكم دراهم شريوا له كادو، المهم فرحوه وقصروا معاه باه يحبكم باه تقوى الاخوه بيناتكم. هذا العام هو يعقب بيام واختي الباك، تعرفي بلي من نهار اللي بداو يعقبوا ما ترقدش حتى يرقدوا، وصباح طيب لهم، وتبعت بابا شري هادي مليحه، وتوصينا على صله الرحم لازم تزوروا عمامكم وخوالكم وفضلها. ايماجيني عندي عمتي ماتت في هذا رمضان الله يرحمها، ما عندهاش دراري، خيرت تقعد عند بابا ما ننساش هذاك اليوم حتى نموت، جمعتنا كامل في الطابله، قالت لماما الا تقبلين نعيش معاكم، قالت لها ماما اكيد، وهذاك النهار قالت لنا ماما هي عمتكم وجداتكم وماماتكم، الا درتوا لها كاش حاجه ما نسمح لكمش، كامل وقعت قعدت معنا شهرين مات عمي الله يرحمه، وخلعت من هذاك النهار في الفراش، ماما رفضتها ومن بعد علمتنا كيفاه نديروا لها، على بالك رجعناها كي طفله صغيره دائما نقيه وتاكل بيان، زادت 7 شهور ماتت. دوكا كي نعقبوا في الطريق الناس كامل تهدر تقول ما شاء الله نعم التربيه ويشكروا في ماما. سمحي لي بالك خرجت عن الموضوع، المهم ماما رباتنا احسن تربيه ونفتخر باللي هي ماما، والحمد لله كي رباتنا وقراتنا ربي يحفظها ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظها ويخليها لكم تاج فوق راسكم. جميل جدا انه تكون الام متصالحه هكذا يعني، وكاين شوفوا انا الانسان في الحياه اللي يكون متصالح مع ذاته وما كاين بالك فيه تديف ولا فيه عفايس عيانين، لكن يخليهم لنفسه ويسي ربي ولاده على الحب والعطاء وهاد الامور كامل. جميل جدا القصه اللي حكتها لنا الاخت، وربي يطول في عمر الام تاعها ويحفظهم إن شاء الله كعائلة. نروح نستقبل رسالة أخرى. أمي هي أحن أم في العالم، كيفاش نوصفها ونحكي علاقتي معها؟ ما نلحقش، هي صديقتي أختي وأمي في نفس الوقت. والله كي كنت مريضة مدة 6 سنوات هي اللي وقفت معايا وعطتني الطاقة الإيجابية والإلهام في الحياة، لولا أمي لضعت بين الذئاب البشرية، أمي هي سندي الوحيد، وقفت معايا عاونتني داواتني، والحمد لله بفضل ربي سبحانه وهي ولد إنسانة طموحة في الحياة. أمي ثم أمي ثم أمي، نموت عليها لو كانت تطلب روحي نعطيها لها، وهكذاك قليل على واش مدت لي. أمي نفديك بروحي يا عزيزتي، ربي يحفظها ويخليها إن شاء الله. لحقتني رسالة صوتية من الأخت نسمعوها. نحضرنا على السوجي تاع الأمومة. الحمد لله الأم تاعي من أحسن وأفضل الأمهات اللي نفتخر بها، عانت على جالي وخدمت على جالي وشقات ونحى على روحها وتمدها لي سواء أنا ولا الخاوتي. من هذا المنبر نقول لها أنت أحسن أم ونحبك ونموت عليك، ربي يطول في عمرك ويخليك ليا، وإن شاء الله نرد لك وش عانيتي وش قاسيتي على جالي، وانت هي أفضل أم وأحسن أم، سهرتي معايا تعبتي معايا وقفتي معايا درتي كلش على جالي، سطرتي لي وقفتي معايا في أسوأ الأوقات في أحسن الأوقات في نجاحي في فشلي في كلش، ساندتيني سواء ماديا أو معنويا. الله يبارك ربي يحفظها إن شاء الله ويخليها لك يا رب يا رب يا رب يا رب. شوفك تكون أم صالحة والأم تكون بيان، شوفوا الامباكت اللي تديروا في الأطفال، والأطفال هما الجيل المستقبل. كل أم راهي تربي في جيل صاعد، يعني شوفوا كي تخمولها هكذا تشوفوا كيفاش الام الامباكت تاعها في حياه الطفل هذاك. سي مانيفيك يعني كيفاش تقدر اون بيرسون تكبر اطفال بفكره. واخت قالت لنا سبحان الله قد ما نهضر على ماما الله يرحمها ربي يرحمها ويسع عليها ما نوفي لهاش حقها. بارح كان تاريخ ميلادها وهي متوفيه. يا قلبي كانت هي كلش في حياتي صديقه واخت ما نخبي عليها والو من صغري. يا رب قبلوا رساله صوتيه. اوكي فاكزومبل نحكي لك انا على يما كي كنت صغيره انا شويه لازوزيه شنو نقولوا بالعربيه سواليتي بزاف مشتني حتى انا اللي تزوج جاني صعيب في الديبي خاطرش ما تخبيش الشوش تاع الوالدين. بون الحمد لله راجلين في شوش نيدوك وراني مقيمه بامريكا انا جزائريه سعيد حمدين وفازت وكبرت في باب الواد والحمد لله كانت عندي نعمة الأم وكما ربيتني ما راني نربي في ولادي مهما كان من غربة والبعد وراني نسي نربيهم كما ربيتني بالثقة في النفس بالقناعة بكل شيء يعني بصفة عامة. وبالحقيقة نحبوك بزاف ما شاء الله عليك نعمة التربية ربي يخلي لك ميمتك إن شاء الله ونتمنى وتجي تزورينا لهنا ان شاء الله في امريكا في اقرب وقت. بيزو باي باي. شكرا حبيبتي ربي يحفظك ويخليك ويخلي لك والديك ويخلي لك ولادك يا رب. نفرح كي هكا نستقبل رسائل جميله وبوزيتيف وامهات اللي خلاو امباكت شباب في حياه ولادهم. الو قالت لك شوفي انا امي تعاملني بقسوه. الله الحق الرساله سلبيه. انا امي تعاملني بقسوه تسبني تعايرني في عمري 16 سنه تحب خاوتي دراري كتر وتوجور تحامي عليهم هي صح تشريلي بصح في امور الحنانه خاطيها نحسها ساعات تكرهني ونتالم بزاف توجور دوما نتهاوشو انا وياها ما تخلي ما تقولي وهي اللي تتبلاني تحب ولادها يظلموني ومن الفوق تحامي عليهم. ربي يهديها الام هذه. ربي يهدي كل ام يعني دير تفرقه بين اولادها ولا البريفير لو غارسون على لا في ولا البريفير لا في على لو غارسون. الام هذه لازم تعرف بلي عندها مسؤوليه كبيره انه هاد الاطفال اللي راهي تربي فيهم حيولوا دي زادولت ان جور وراح هما تاني يكونوا عندهم تاثير في المجتمع وراح يكون عندهم اطفال يربوهم هما تاني وده كبرتيهم بهذه الطريقه وكاين دي ماما ربي يهديهم نقولها باسكو يديرين في بالهم بلي بهذا العنف وبهذا المعايره راهي تربي ماهيش تربي توكتي وليدك ملي يكون صغير وانت يا تعايري ومعايره فوق معايره معايره فوق معايره ماش عنده شخصيه حيولي سلبي وراح يولي مشكاك وراح يولي ما عندوش ثقه في النفس وهاد الامور كامل تسمى الاضطرابات النفسيه اللي لازم الاولياء يعالجوهم في الاطفال تلقاهم الاولياء اللي يديروهم للاطفال. انا نقول ربي يهديها ونقول لك كوراج ما شيغي وان شاء الله تتجوزي هذا الامر لانه مش سهل انه امك تظلمك لكن ان شاء الله تتجوزي هذه الامور وتخرجي ناجحه في حياتك يا رب. نستقبل ثاني رساله صوتيه. سلام أميرة إن شاء الله تسمعي التسجيل تاعي. إن شاء الله تسمعي. أنا طفلة الحمد لله ربتني أم ونعم الأم نفتخر أنها ماما ونفتخر أني بنتها وأكثر حاجة هايلة في حياتي هي ماما الحمد لله. ربما مش حسمعت التسجيل ولا واحد حيسمع التسجيل هذا ويعرفني ويعرف ماما ماشي انا اللي نشهد روحي وتربيتي واخلاقي ماما الناس هما اللي يشهدوا ويشهدوا بلي ماما ربتني على اكمل وجه الحمد لله. انا بنت محتشمه ماما اول حاجه علمتني اول حاجه ربتني عليها اني نقوي صلتي بيني وبين ربي سبحانه علمتني كيفاش تكون العلاقه بيني وبين ربي قويه ولازم نخاف نخاف ربي في نفسي ونخاف اني نغطى بربي هي تكون اولويه عندي والحمد لله انا نمشي بهذه الطريقه والحق الناس كامل تحبنا وتحبني وكيقولوا رميس يقولوا نعمة التربيه وكيقولوا نبيله احنا يعني ثلاث بنات الحمد لله ماما مربيتنا على اكمل وجه يعني اللي ما رجعت ننسى انا حاليا في عمري 18 سنه، لكن من قوه ماما ما ربيتني الحمد لله رشدة في عقلي، واللي يشوفني واللي يعرفني يقول ما في عمري 18 سنه. انا سنه عندي بكالوريا، ان شاء الله ننجح وبنجح كامل بالناس ان شاء الله. ولكن انا يعني دائما نحس انه ماما مميزه في تربيتها لينا، جامل قصرتنا وتعلمنا كامل الطيبة على اكمل وجه، بس كي شفت ناس وشفت بنات وعرفت وعشرت وكشغل دائما شغل ما عندهمش هكا عفايس يعني الحق، امي معلمتهم انه لازم الطفلة تكون تحشم عندها عفتها، تحافظ عليها وتحترمها قبل كل شيء وتحترم نفسها وتكون ثقتها كبيرة بروحها وانها تقدر تفعل كلش. وماما مشجعتنا في مشوارنا الدراسي ومشجعتنا كامل، ومبلوس جيسا ماما كشغل تعبت علينا بزاف في حياتها، ومشي انا نشهد لها نسي تعرفنا كامل نشاهدوا لها، حتى هي عانت وقاسات في صغرها وكي كبرتنا وجامي نقصتنا ولا حس خلتنا نحسوا ان ناقصين نفسها كي. ما شاء الله، الله يبارك ربي يحفظك. مادام ذكرتي اسمك رميسة ويحفظ الأم تاعك، يعني الحمد لله أنه واحد يكون هكا فخور بالوالدين تاعو. يلا نروح نستقبلوا تاني رسالة أخرى. واحدة كتبت ها ها ها ها ها سليمة، دارت علامة استفهام، بس كان السؤال كان كيف كانت علاقتك مع أمك وهل كانت طريقة تربيتها لك سليمة؟ كتبت لي ها ها ها ها سليمة. تمنيت يا أختي لو كان كانت سليمة في طفولتي، ربتني باللي بابا هو شرير القصة وهو اللي يضرب وهو اللي ما يحبش ولاده، أما كي كبرت وليت ما نحبش تصرفاتها تبريزونتيني للرجال مخليتني في راحتي. حكيت أنا وبابا اللي كان عندي سنين ما حكيتش معاه وفهمت وفهمني باللي ما كانش غلط وحكالي بزاف أمور. الشكر لخطيبي من اللي عرفته عرفت باللي كنت ندير في صوالح مش ملاح وما كنتش في التربية الصواب، وكي عرفت باللي حكيت مع بابا وليت نحبه ونسقسي عليه حبت تكرهه فيا وتحكي له عليا وش كنت ندي كي كنت ما نعرفش صلاحي. كذبت قلت هذه مشي ماما مستحيل تكرهني لهذه الدرجة، مع الوقت تقبلت وخليت كلش في قلبي وذكرني عايشة مع حبها لإخوتي وكرهها لي ومتقبلة لأنه خطيبي مساندني وحاجة ما تخصني معاه الحمد لله. القصة غريبة شوية، يعني غريبة بعض الشيء، يعني احنا ما نقدروش نحكمه بس ما عدناش القصة كاملة وما نقدروش نحكمه هكذا كبرك، لكن ومن نحن اللي نحكم على كل حال، يعني احنا نستقبلوا قصص ونقراوهم وهذا مكان، لكن الواحد شوفوا هما انا وش يعجبني كاين بزاف نعرفهم مطلقين ولا متلقاو جامي الام تحرض الاطفال على الاب ولا الاب يحرض الاطفال على الام، يعني مطلقين بصح فاهمين باللي اوكي ما كتبش المكتوب كل واحد طايح في حياته، لكن مش اطفال يدفعوا الثمن، مش الطفل يبقى بين هذا يماه وهذا باباه، ما يبقاش بين يماه تقول اه باباك فيه وفيه وفيه ولا الاب يبدا يقول لهم يماكم فيها وفيها فيها، الاب يخلي هذا العفايس ليه والام تخليهم ليها، هي علاقتها مع هذا الشخص. وكأب كاين أشخاص غير صالحين كأزواج لكن صالحين كأباء، وكاين تاني غير صالحات كزوجات لكن صالحات كأمهات، يعني ما تتربطش الزواج ما تتربطش بطريقة الأمومة ولا الأبوة، يعني مش ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة إطلاقا. وكاين يتلقاهم يتحبوا ومزوجين وعندهم حياة زوجية رائعة لكن ما يعرفوش يربوا، يعني شوفوا ما هوش معيار أنه تكون زوجة صالحة معناها تكون أم مثالية ولا تكون أب مثالي لازم تكون زوج مثالي، كاين وين أب مثالي في الأبوة تاعه رائع جدا لكن ما يعرفش يكون زوج، وكاين اللي تكون مثالية كأم مثالية يعني أم رائعة لكن ما تعرفش تكون زوجة، ما نقدوش نربطوا هاد الأشياء هاد الشيئين مع بعض، هما شيئين مختلفين جدا جدا جدا. وأنا ضد أنه أم تحرش ولادها على باباهم ولا الأب يحرش ولاده على إمهم، أنا ضد هاد العفصة، وإن شاء الله كل متفارقين اللي ما كتبش بينهم المكتوب وطلقوا وخلاص، هو تربي الحب في ولادها لأباها باباها بقولهم حنا أنا وباباك ما مشاتش بيناتنا، هذا عفايس كتكبروا تفهموهم لكن أبوكم يبقى أبوكم ويحبكم ويموت عليكم، والأب كيف كيف يعني هذه تاع باباك اللي ماشي مليح ويماك اللي ماشي مليح، لا مش مليحة هالطريقة، الطريقة جامي كانت حل، جامي كانت حل. ألو نروح نستقبل رسالة. إيه يا أميرة، يعني كي بدوا هكا الرسائل تما واحد قلبه معمر. انا جدي ساتون ومازالني صغيره ومازالني عايشه مع ماما، مي راهي دارت لي لا بريسيون بزاف. شوفي قد ما نحكي لك قد ما راح يكون الميساج طويل، جو سي با ولا راح تشوفي الميساج تاعي، ان شاء الله تشوفيه وتفهمي واش راني نقصد عفوا. ما تخليني نعيش مع صاحبتي، ما تخليني نخرج نحوس، كي نكون ندير في الماكياج في الدار تنوض تهدر، هذا في الدار برك. انا نحب نشوف روحي شابه ليام العام كومبلي وانا نقرا، ما خرجت كاع وكي الحمد لله باسيت وكلش، والعام جاي عندي الباك، راهي بالسيف تخليني نخرج. والله والله والله ني كل ليله نبكي قراف ضيق لي معاملتها معايا، قراف تجرحني مالغري خواتاتي يقولوا لي ساع فيها، هي لا بريسيون فيها اللي فيها كاع ترجعها فيا انا. كي غير انا خويا صغير تهضر معه جونتيمون، ما ميقلقها وما تعيطش عليه كيما تعيط عليا انا، نهضر معاها تجاوبني بالعياط. والله بابا ربي يرحمه لو كان عايش ما يقبلش كاع واش راهي يدير لي. عندي خويا ربي يطلق صراحه ويطلق صراح كاع اللي راهم في الحبس، تانيك لو كان او برا ما يحبش يشوفها تعاملني هكا. راني نكتب لك في الميساج ودموع يطيحوا من عينيا، راكي بالجوف، ما رانيش حابه نموت بالقنطه، والله راني دي ساتون، راني قراب مقنوطه، دائما نرقد ودموع في خدودي. اختي نعطيك نصيحه واحده، نصيحه اللي ان شاء الله تقبليها مني كاخت كبيره عليك. شوفي اختارت الام تكون جوز مرحله صعبه، هي صعيب كما كتقولي الاب متوفي خوك راه في الحبس، يعني لازم نعذروا هاد الام هاد المراه اللي هي كي قلتي في عمرك 17 سنه، يعني هاد الامور بالك ما حاش تفهميهم دوكا. هاد الام ولا هادي ماك راهي تعيش مرحله صعبه في حياتها مسكينه، راهي محتاجه واحد يوقف معاها، راهي محتاجه واحد يحكي معاها. بالك هي هاد باسكو كاين انسان من انسان، كاين انسان ما يعرفش يجيري لا بريسيون، كاين انسان ما يعرفش يجيري الغضب تاعه، يعني اولي الغضب هذاك يحولوا طاقه ايجابيه تلقاها لا غالب. انا نصيحتي ليك انك تتقربي من الام تاعك، انك تقعدي معاها تحكي معاها، ماما وعلاش كديري لي هكا، واش زعفتك ماما، نبداو صفحه جديده، واش يعني شوفي ما كاش حاجه مليحه وجميله في الدنيا هذه كيما لا كومونيكاسيون، كيما الكومونيكاسيون كومونيكاسيون كومونيكاسيون التواصل، هكذا التواصل كومونيكيشن، انك تتواصلي مع الام تقعدي معاها وتجدي جو تشوفيها بلي ما تروحيش ليها وهي منرفيه، جفايا كالما بيان، روحي ديري لها هذيك قهوه ولا اتاي، روحي اقعدي معاها تكون دار غير انت وياها، وهضري معاها قولي لها ماما انا نحبك ومانيش بيان ومانيش نقدم مليح ومعيش عجبتني معاملتك معايا، واش نبدل في روحي باش ترضي عليا. لانه ديري مليح في بالك الام هذه راهي ما كاينش تقولي لي بلي ماك هاي بيان وراهي شغل دير لك هكا، مسكينه راهي عندها بريسيون كحله في حياتها، ابنها راه في الحبس، راجلها مات، تما لازم تتقبلي انه عندها حاجه راهي في قلبها، انت سي هضري معاها تفهمي منها، وباذن الله باذن الله خدي بنصيحتي وان شاء الله الامور تتغير للاحسن باذن الله. يعني يكوني سباقه للخير، هذه يماك، هذه هي اللي رباتك، اللي رفدتكم، هي اللي راهي في هذاك الدار كاع على ظهرها، ما عندهاش سند رجولي، يعني ما عندهاش راجل اللي راه واقف لها في ظهرها وفي كتافها، تما اعذريها هكذا، اعذريها ومسحي دموعك وهضري معاها وعنقيها وقولي لها نحبك، وشوفي بلي كل حاجه راح تتغير. شوفي الكلمات، قوه الكلمات، انا نامن بلي الكلمات عندها قوه جباره، كسوا تكون كلمه عيانه يقولها لك واحد كيش تاثر فيك، ولا تكون كلمه جميله كيفاش تاثر فيك. كوني انتي سباقه للخير، روحي عندي ماك هضري معها بالكلمه الحلوه بالتي هي احسن، دي لها هديه مع باغ اكزومبل ورده يا سيدي، وقولي لها ماما راني حابه نبدا صفحه جديده، وربي يصفي القلوب ويرجعكم مع بعض. فوالا نعاودو نرجعو نستقبلو رسائل، لكن انا والله شغل توجور كيما يقولوا الحلول، لازم نروحو للحلول الجميله، ما نروحوش للحلول باسكو حنايا جينيرالمون نروحو توجور للحل الفظ، الحل اللي ماشي شباب، انا نهجر، انا نروح، انا دوك نتزوج ونروح، انا لا، لازم نحلوا العلاقات، تخطوا العلاقات هذه، علاقة الأم بالابن وعلاقة الأب وعلاقة الأخ، هاد الأمور هادو من العائلة، واحد زي ما عمي ولا ما بليش أنا، ما أقري كل عم مهم جدا، لكن ما هوش في دائرة القرابة، عندك دائرة الأنا هكا عندنا احنا دوائر هكذا، شتو داك الدائره صغيره بعد دوريه كبيره بعد تبدا تكبر تكبر تكبر تكبر. هذيك الدائره الصغيره هي انت انا، هذيك انا ما يدخل فيها حتى واحد، ني ماك ني باباك، هذيك تاعك انا، انا وعلاقتي بنفسي وعلاقتي بربي وصحتي النفسيه، هذيك انا، هذيك انا واحد ما يدخل فيها. باسكو كنت تخلي الناس تدخل في الانا خلاص، ومن بعد مور الانا كاين نوتخ سيركل اللي هو يما بابا خاوتي ولا يما بابا برك. ومن بعد يبدا السيركل بعد العائله الكبيره، ومن بعد الاصدقاء، ومن بعد المعارف، ومن بعد الغرباء، وهي رايحه تما علاقتنا لي دو سيركل الاولين، السيركل تاع انا والسيركل تاع العائله الصغيره، مهمين جدا في حياه الانسان. الاهم هو سيركل انا، لكن هذو لي دو سيركل مهمين جدا في علاقاتنا، في حياتنا، في تطور النفسيه تاعنا، في هذه الامور كامل، لانه نسحقوا هذا السند في حياتنا. اذا ربي عطاه لنا وسخر لنا هذا السند نحتاجوه في الحياه، ماشي نكبر نتزوج انا رحت من الدار خلاص يما وبابا ما نسحقهمش، خلاص يما وبابا سي بون باي باي. لا، حتحتاج الام والاب تاعك حياتك كامل مادام راهم عايشين وراهم موجودين. العلاقه تاعهم لازم تكون علاقه جميله، واذا ما كانتش جميله لازم تكون لا باس بها. ما نقدروش يكون عندنا علاقه عداوه مع ناس اللي هما جابونا للدنيا. نسيو الماكسيموم تاعنا انه نتصالحوا مع ذاتنا، نسامحوا نفوسنا ونسامحوهم هما. ما اذا كان عندك يماك وباباك يقول لك وعاملينهم بلاتي يا احسن، ما مودا هما ماشي ملاح وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم، انت دائما سباق للخير، انت تدير الواجب تاعك اللي هو تحبهم وتصرف فيهم وتتقبلهم على حقيقتهم على هما دايرين هكا. انا ما نقدرش نخير والديه، وما كاش انسان في الدنيا هذه يقدر يخير والديه ولا يقدر يخير خاوتو، ما كاش، ما عندناش هاد لوبسيون. هاد لوبسيون حنا ربي خلقنا ودرنا التحديات في حياتنا ودرنا الاستجوابات في حياتنا، وكل انسان عطالو على حسابه هو. يقول لك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربي عطالك هاد الحياه باش يشوفك كيفاش راح تتعامل مع هاد الاوضاع، هاد الحياه كيفاش، وهاد الحياه راهي فانيه، يعني ما حاش ندومو فيها، ماهيش الحياه الاخره، تجارب عيشوها كامتحان. كل حاجه كديروها اتس تشالنج لازم تعيشوه وتتقبلوه، والاشخاص اللي في حياتكم هكا دائمين اشخاص هكا كالاولياء، اذا كان فيهم دي ديفو ما نقعدوش نسيو حنا نبدلوهم، ما يتبدلوش، ما حاش يتبدلو، ديروها مليح في بالكم. بدل نفسك، غير نفسك للافضل، لكن تقبل الاخرين، تقبل انه الاخرين ماشي كيما انت. والله نهار اللي نتقبلوا هاد الاشياء نعيشوا في سعاده، لكن احنا ما نتقبلوش حنا واش نقعدوا نديروا. باغ اكزومبل دوك انا يا زعما عندي ماني بالك قبيحه ولا عجوزتي ولا يعني اي انسان هكذا قبيح وهكا داير ويهضر برك ويتيري برك وكذا، وانا دائما ندلو في لي غومارك ونزعفو. بصح الانسان حش يتغير، هو داير هكذا، لازم انا نتقبل بلي هاد انسان عندي انسان في حياتي داير هكذا، نتقبل ونتعامل مع الوضع، نتعامل مع الوضع. ماشي كاين ناس باغ اكزومبل نهضر على الموضوع هذا بزاف، زعما انا عندي خويا ولا اختي ولا اي انسان في حياتي هكا المقربه عنده لي ديفو تاعو، وانا ديما نعاونو ونسعفو ونديرلو وكاع الاشياء الجميله، اوكي. بعد النهار اللي نسحق دعم ولا ما يدعمنيش وما يوقفش معايا ومن بعد نزعف نقول انا درت له وعملت له ومنا وهو ما دارليش، بصح اسكو انا تفهمت معاه كي ندير له يدير لي؟ لا لا. اسكو انا درت له باش يدير لي؟ لا لا. لازم تقبلوا هاد الامور، لازم كي تعاون واحد ولا تمدلو دراهم يا سيدي ولا تعاونوا مغالمه ولا ما تستناش منه انت كي تصرا لك لا ميم شوز انه يدير لك نفس الشيء. هذا هو الخطا، هذا هو الخطا اللي صرا لنا، ونقعدوا نمدوا نمدوا نمدوا نمدوا ما نرسوفيوش، باسكو هذه معادله خاطئه عشنا بها حياتنا كاع ولاذاتنا وخلات لنا عقد نفسيه، لانه نقولوا هذاك الانسان تخلى عليا، لانه هاد العفايس راهم في راسنا، راهم في راسك، انه انت راك قانع روحك بلي انا كي نعاون بنادم هو ثاني نهار يجي يعاونني. لا لا، عاونوا واستنى المساعده من الكون، من العالم، الانسان كي مد حاجه ولا كي يعاون حاجه ولا يسخر حاجه الانسان يستناها، بصح ما يستناش من نفس الانسان، يستناها حجيه يوما ما. بس على بالنا بالمعادله نمد يمدولي، هذه معادله الحياه، تما تمديت انويها مديت، ما تنويهاش حد زيد تروسوفي من هذاك الشخص، تشوفا ريسوفوار من طريقه اخرى، بطريقه اخرى من الحياه هذه. انا ما نمشي بهذا لو برينسيپ كي نعاون واحد ولا ندير حاجه هكذا نديرها لله سبحانه، ما نديرهاش باسكو هذاك الانسان ندير له عفايس باش نقول له نسحقو بلو تا يوقف معايا. لا لا، ما نقنعش روحي بهذه المعادله، باسكو المعادله خاطئه وما تصدقش 100%، تصدق 40% 40% تصدق انه نمد الانسان حاجه ونسى ان نرسوفي من لا ميم بيرسون. فوالا شتاك لحقكم لحقتكم الرساله. يلا نرسل قبلو رساله اخرى. قالت لك هاي بون هذه ماشي حكايتي، هي حكايتي يما ويماها، تسمى الام والجده. جداتي كانت لا بيغ مامون دو موند، ما حبتش دخلها ليكول، دارتها خدامه على سانك خواتاتها وكانت تضربها بلا سبه، تسبها. الا مامي سييت عميها، الا في او لو بليزير دو لا تورتوري، الا ليسي الا ليسي سون فيتمون في الشتا، الا فرابي افيك ان باتون معمر بالشوك، الا فورسي ا سو ماريا 15 ans puis qui elle s'est divorcée عدبتها encore une autre fois et elle l'a empêché de se remarier again et elle l'a laissé خالي يضربها ويهينها حتى صوفاها بابا وتزوجها ودوكا شي هاز مي الحمد لله بات مزالها تتذكر والصرا وتتعذب بسيشيكمو. الله اكبر. قلناها في الديبيو تاع الحلقه انه كاين الغالب، كاين اللي خساره فيها كلمه ام، كاينين وشفتهم بعيني يخساره فيها كلمه ام، كاين اللي تعامل ولادها ديفيرامون، كاين اللي تحب طفل من طفل، كاين اللي تعامل طفل بسخاء والاخر ببخل، كاين اللي they enjoy كما قلتي they enjoy beating يعني they enjoy ما بيش كيش يقولوا هالكلمة لكن يعني عندهم من بليزير كي يضربوا ولادهم، من بليزير كي يعدبوهم، من بليزير يعني هما أصلا مرض نفسيا. يعني جداتك هي أصلا مسيش ما ماشي مليحة، هي أصلا إنسانة مريضة نفسيا باش قدرت تدير عفسها كيما هادي وتعاملها بهذه الطريقة. الحمد لله أنه شوفي سبحانه ربي سبحانه يقول لك اللي خلق ما يضيع سبحانه وتعالى، بعدت لها الشخص اللي كيما قلتي الاب تاعك اللي صوفاها وتزوجها ورزقها ربي ببنت كيما انتي، اللي باينه من هدرتك باللي راكي واقفه مع الام تاعك وتحبيها وتعطيها الحب. انا اقول لك كملي يعطيها الحب والحنان وكملي يكوني بنت جيده، وانتي اللي عالجيها بحبك. الحب يعالج، الحب يعالج، الحب يمحي، الحب ينسي في اشياء. بحبك انت وحب الوالد ان شاء الله راح الام، مش انها هاد الحاجه حتقعد لها حياتها كومبلي، باسكو الطفوله تاثر تاثير رهيب على شخصيه الانسان وعلى حياه الانسان، غير ودا الانسان هذاك سامح نفسه سامح الانسان اللي اداه فيها، تدخل فيها بزاف امور اللي ماكش نتطرق عليها اليوم، نخلوها لحصه اخرى. لكن ربي ما يغلق باب حتى يفتح عشره. الحمد لله، الحمد لله انه ربي هو اللي يمد، ربي هو اللي يرزق، ربي هو اللي يدي. لانه لو كان نتخايلوا برك هكا نقولوا بلي ايماجينيو كلش بيد الانسان ما حد ما يعيش. الو رساله اخرى. قالت لك علاقتي مع امي صحبه وصديقه واب وام واخت وكلش في هذه الدنيا، ربتني احسن تربيه وهذه شهاده نعتز بيها والحمد لله ربي يحفظها لي ويطول في عمرها، وزدت حسيت بقيمتها بزاف نهار تزوجت ودوك راني حامل وحسيت معنى الام والامومه اكثر واكثر والحمد لله. الحمد لله الاخت ربي يطلعك على خير ويحفظ لك الام تاعك. يعني جميل جدا انه الام يكون عندها مش دور واحد في حياه الطفل، سختو البنت مش عندها دور واحد، يكون عندها ادوار مختلفه. ذكرتي انها كانت الام وكانت الصحبه والصديقه وكانت الاب يعني والام والاخت، يعني دارت أدوار مختلفة في حياتك. ربي يحفظها ويحفظك ويحفظ لك وليدك ولا بنتك إن شاء الله. لو ما تحطيش اسمي من فضلك. أوكي أنا ولدتني وطيشتني في السبيطار ما نعرف حتى وجهها ولا كان ذوقتني الحليب من صدرها، نوكل عليها ربي ولا نقول لك والله ما مسامحتها، المهم رباتني عائلة الله يعطيهم ويرضيهم. الله أكبر. ربي يحفظك ويحفظ العائلة اللي رباتك ويحفظ الأم اللي حطاتك للدنيا. خليني أقول لك حاجة برك نعطيك هكا نبذة. شوفي اختارت الإنسان ولا هاد الأم اللي خلاتك كان عندها ظروف قاسية جدا. الإنسان يمر بظروف صعبة صعبة صعبة والحياه تعبكم الحياه صعبه وكاين ناس عيشتهم لمرار الحياه هذه، والام تاعك كما كتقولي ما تعرفيهاش، ما شتيش وجهها، ما على بالكش دار رضعاتك ما رضعاتكش، ما تعرفيش هذه المراه اللي حطاتك للدنيا، ولا الامور الظروف اللي تعرضت ليها، ولا الاساءه اللي تعرضت ليها، ولا بالك توفات، بالك كان عندها مرض خطير، بالك ما تقدريش تعرفي، يعني قد ما نقدر نمدلك احتمالات، نقدر نمدلك مليون احتمال للسبب اللي دارته ولا، لكن تحمدي ربي انه حطاتك في سبيطار ولداتك، تعرفتي على عائله اخرى، ربي كتب لك طريق اخر، وكلتي ربي سبحانه وهو نعم الوكيل. لكن ديري احتمالات، ولي يقول لك الغايب عذره معاه، ولي يقول لك التمس لأخيك 40 عذر. تقدريش تحكمي على مرأة، سختو مرأة، قول مرأة، بس كل مرأة تعاني بزاف، يعني قدرة تحمل المرأة ومعاناتها في الحياة وفي المجتمع الجزائري والمجتمع العربي صعب جدا. تقدريش تعرفي الظروف تاع اللي مرت بها هذه المرأة، بس كنا نشوف قصص ونشوف حكايات ونشوفوا يعني المرأة واش تجوز، تختو دا كانت يتيمة، تختو دا كانت محكورة، تختو دا كانت تعرضت إلى أبيوز، يعني إلى ظلم، إلى بلك كانت عندها زوج كان يضربها، كان حبي يذبحها، كان يعني المجتمع قاسي جدا، الحياة قاسية جدا جدا جدا جدا. لهذا أنا رسالتك أني فهماتك الأخت، أني فهماتك وأني فهم الحقد اللي راه في قلبك والأذى اللي راه فيك، لكن قل لك هاد المرأة اللي كتقولي طيشاتك وكلتي عليها ربي وما سامحتيهاش، ما معليش ما تكونيش قاسية لهذا الدرجة، بتقدريش تعرفي ظروف هاد المرأة، ولا يوم راح تقدري تعرفيها، بالك عند ربي سبحانه راح تلاقاي بيها وراح تحكي لك القصة. نروحوا للرسالة أخرى، يعني شوفوا سبحان الله قصص كيفاش تختلف من شخص لآخر، واحد ما عايش حياة آخر، واحد ما يقدر يحط روحه في بلاصة حياة الآخر. لهذا أنا دايما نقول لكم الأحكام المسبقة، ما تحكموش على الناس، ما تحكموش على الناس، وما تحوسوش تفهموا حياة الناس، لأنه كل واحد حياته، كل واحد كيفاش تربى، كل واحد كيفاش كبر، كل واحد كيفاش نظرته للحياة، نظرته للأشياء. ما نقدروش نحكموا على شخص من ردة فعل، لأنه أي إنسان يهدر حاجة ولا يدير حاجة هي ردة فعل لفعل من الأفعال صرع له. تقبلوا رسالة صوتية. أمي كانت ما عندهاش وقت ليا ولأخواتي بطبيعة، لأن كنا عائلة ممتدة، يعني تعيش معانا جدة والمرت وعمتي وشخص آخر اللي هي بنت أخت بنت عمي حسيلو، طلعت تخدم في العائلة الممتدة وضيف العبيد وضيف في أصدقاء عمتي وأصدقاء وأصدقاء، ولم يكن لها اهتمام بي أو بأخواتي، وكان عندما يتم تجريحنا أو سبنا أو يعني كيف نفسر لك تطيح القدر، يعني بالحق السب والشتم ما تعطيش حتى ردة فعل، ما تدفعش علينا، مش حتى تدفع علينا، ما تعطيش حتى كلمة لوضع حد لهذه التجاوزات. الأخت من تونس نحييها ونحيي كامل ناس تونس. شوفي الأم، أم مدرسة، دروس اللي تمدهم قاعد يقعدوا في الحياة سبحان الله، سواء دروس جميلة أو دروس قاسية أو دروس سعيدة أو محزنة. صعب أنه أنا أقول أمومة مش طول الموند، مش كل واحدة أنجبت هي أم، مش كل واحدة أنجبت وحطت ولدها. الأم يلي تربي، الأم يلي تكون صديقة، الأم يلي تفهم. أنا لولا أمي، أنا أم راي معايا هنا، أنا عندها أمي امباكت كبير في حياتي، لأنه من صغر علمتنا العطاء، علمتنا باللي كانت تنحي ملحمها وتعطينا. أنا عندي أحداث بزاف مع أمي اللي ما كنا بدنا نحكي دوكا ما يخلصوش، اللي قعدت لي وحدة نشفى، كانت ماما تحب الحوايج بزاف، أنا ماما تموت على الشوبينج، قلها يومينا هذا، كانت كي تروح نشد تخلص تدينا نشري حوايج، كانت تديني يعني هضر على نفسي، انا كانت تشري لي، تروح بشري لي روحها، تشري لي ليا ما تشريش روحها، كانوا خلاص ودراها ما شريت لي خلاص ودراها، تقول لي معليش كي تلبسي انتي كي لبست انا، يعني شوفوا الام كيش تقدر تمد وماشي تمد باسكو الي اوبليجي، تمد باسكو بحب. وهاد الحاجه تعلمتها ما كنتش نفهمها بزاف كنت صغيره، لكن كبرت فهمت انا انسانه نفرح كي ديبونسي لارجون ديالي على عائلتي على الناس اللي نحبها. الناس خطاتي يشوفوني مهبوله وخسرتي دراهمك، ما خسرتش دراهمي، انا دراهمي هادو فرحوني باسكو صرفتهم على الناس تستهل، على الناس نحبها، شريت حاجه هديه الاخ ولا مديت دراهم الاب ولا درت حاجه هكا نفرح وما نسناش مقابل، لانه هذه حاجه فرحتني انا، هذه الحاجه عطتني احساس جميل جدا. شوفوا العطاء، العطاء تاع الام كي تكون معطاء او تكون انسانه تمد، تمد بدون مقابل، بدون ما تفكرك ان تمد، بس كي ناس يمدوا يقعدوا ايه تشفاي مديت لك درت لك عملت لك. انا ولا مره ماما قالت لنا وانا اللي درت لكم وعملت لكم لا، ما قدرتنا بزاف حاجات في حياتها، احنا الاربعه اللي كبرتنا والحمد لله كل واحد فينا خرجنا بين اربعه الله يبارك، واحد فينا ما الحمد لله كبرنا بلا واحد فينا ما دار غلطه كبيره ولا جرات الطريق بعيد ولا، الحمد لله يعني كبرنا بفضلها وفضل الاب بطريقه يعني جميله. مش نقول لكم بليوني بخفي، لكن عندنا مساوئنا وعندنا لي ديفو تاعنا، لكن حبيت نقول لكم العطاء سختو العطاء، انا انسان العطاء حاجه مقدسه عندي، انسان كل ما يمد كل ما يجيه. من جدتي ربي يطول في عمرها، الجده تاعي معطاء لدرجه كي يشوف الام تاعي يشوف جداتي، لانه نسخه تبقى الاصل سبحان الله. يعني جدتي عندها الله يبارك جابت 11 لكن نشوف امي هي الوحيده اللي تشبه لها 100%. يعني مع احترامي لكاع خالاتي نحبهم كاع وكاع عندهم ميزه، لكن الام تاعي مش لانها امي، نشوفها عندها خصلات من جدتي ماشي صح. انا جدتي كريمه جدا جدا، تلمو الكرم تاعها كان دارها مفتوحه اش 24 مفتوحه دارها، دائما عندنا ناس جايين باتوا عندنا، دائما عندنا ناس كافله، ناس معاونة، ناس يعني ربي يجعلها في ميزان حسناتها إن شاء الله ويطولها في عمرها وفي صحتها. يعني سبحان الله، هذا عباكم تأثرت في الهضرة لأنه العطاء. نقول لكم هذه العفسة كلمة العطاء دخلوها في حياتكم، دخلوها في قاموسكم، جميلة جدا جميلة جدا. تختو الأم الأم الأم الأم عباك تمدي تعطاء، تمدي كتمدي لأولادك كسسوا الحب، كسسوا حاجة مادية ولا معنوية، هذاك الطفل حيكبر بالعطاء، يكبر بالحب، اجمل حاجه، اجمل حاجه. ما من الاحترام وهذا اوكي عفايس مليح، لكن العطاء حاجه ميزتها وحدها. انا الجده تاعي والام تاعي العطاء، انا نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل، انا الجده تاعي كانت طيب باغ اكزومبل في قلت لك حوني نوبغ الله يبارك جابت 11 وهذوك ال 11 زادوا جابوا دراري، تما كنا كي نتلموا غاشي ودائما يجوا الضياف، ما احنا رانا في الدار وحنا كاع رانا ويجوا الضياف العمات او بنات، دائما الله يبارك الدار عامره. والاعراس في العراس كانوا يجوا الناس يقعدوا بربعين يوم بالشهرين بثلاث شهور، يعني حتى وجامي حاوزت بنادم ولا بخلت على بنادم، ما كاين ناس شفتهم اداوها وناس ما كانوش ملاح معاها، ولكن كانت دائما قلبها كبير، قلبها كبير ماني قبل قلبها كبير، وهاد الحاجه مدتها لي ماما وماما مدتها لنا لينا. شوفوا يعني كيفاش الجيل بعد جيل يمد حاجه، ما تخلش يعني كيفاش نقول كيفاش قدرت سبحان الله كرست حياتها لولادها، ولاد ولادها. للآن للآن جداتي نحسها للآن she's given، يعني للآن يومنا هذا شحال في عمرها الله يبارك ربي يطول في عمرها، لذلك مازالها تمد، مازالها كليتي أكي مليحة، تعشيتي بالك على روحك بالك، يعني هذا الجمال تاع الكلمات. شوفوا الكلمات الطاقة تاعها كيفاش كانت، شوفوا ما غير شوفوا شحال رانا حافظتنا كاع بالأسماوات، حافظت لنا كاع وقتاش زايدين كاع واش عندنا واش ما عندناش. كي طيب حاجة تخلي لاباغ دو تو الموند دايما ماكلة ما الله يبارك. شوفوا لاباغ تفتحوا لهذاك بالجمعة كي نروحوا لين، يعني الصور هادو مزاها في راسي ما ننساهاش. طيب الطعام هي بالجمعة جينيرال مو طعام، وأجمل طعام ندوقه في حياتكم، نفتح هذاك الفور دايما كاينة باغ مخبية من اللور مغطية تاع شخص اللي ما كانش في الفطور، هذيك تاع فلان، هذيك تاع فلان، هذيك حق فلان، خالكم هذاك تاع كذا، ودايما البركه تطرح سبحان الله. كيكون قاطو هكا بتي قاطو صغير مسكوتشو وحنا رانا في 20 مسكوتشو تقسمو سبحان الله ويكفي وكاع الناس تذوقوا. شوفوا تنزل البركه، يعني العطاء والشارين سكارين يقولوها بلونغلي هم لي زونغلي وقالوها شارين سكارين، المشاركة هي الاهتمام، كل ما نشارك أشخاص كل ما نهتم بهم أكثر. لحقنا لنهاية الحلقة، تحبنا نطول أكثر، نستقبل الرسائل أكثر، لكن en conclusion ما لازمش نخلو هاد الأمور السلبية اللي عشناهم في حياتنا ولا اللي كانوا أولياءنا للأسف كانوا هم السبب فيهم، نعيشوا بهم ونكبروا بالقسوة ونقولوا كيما صرا لنا نديروا هاكو تأدي في روحكم. أي ما كاش طاقة تقدر تستنزفكم قد طاقة الكراهية وطاقة الحقد. شوفوا طاقة الحب شحال خفيفة، طاقة الحب خفيفة، طاقة الحب خفيفة، الحب العطاء الجمال هاد الأمور كامل. لكن طاقة شوفوا كي تكرهوا بنادم اش كيما تحبوا بك، تحبوا بنادم شوفوا الجمال والراحة، كي تكرهوا بنادم تقعدوا حياتكم قام مكبوتين ومقحقودين. كرهوه ما تكرهوش، سامحوه لالي جو على جالكم، ماشي على جالو. انت كي تسامح شخص ماكش تسامحه على جالو. شوفوا ربي يقول لك مسامح كريم، مش هكاك برك، ماشي معناها راك سامحته تدي اجر، سامحته باسكو سامحت نفسك، راك انت نفسك ريحت هذه النفس اللي عطاها لك ربي ويسالك عليها، راك ريحتها. تأملوا في هذا الكلام وربي يهنيكم كامل ويجعلكم ناس أحسن وأحسن ونسخة جميلة من أنفسكم دائما يا رب. تهلوا في روحكم، تهلوا في الأمهات تاعكم وفي الآباء تاعكم تانيت، في الأولياء، في الجدة تانيت، اللي في الجدة دور كبير في حياة كل طفل. والبارح كنت نهضر مع الأم تاعي، قلت لها شوفي ماما، قلت لها جينيراسيون تاع جداتي هي الأخرى. قلت لي صح، فهمتني ديركت. صافي دير كوا، شوفوا الجدة اللي بالكتوا مع أمهاتكم، يعني ما نختلف في جنراسيون يختلفوا، شكون درك لها يجيب 11 و12 وتربيهم وتكبرهم وتحبهم وتمدلهم وتضحي على جالهم. دوكا تجيب زوج ثلاثة تقول لك عندي بزاف دراري وعيت وما عنديش الوقت، غير الشكاوى. ما كانوش يشكو. وشوفوا سبحان الله، كل ما نشكو كل ما نزيدوا نحسوا بتعب. انا راجلي يقولوا ما تشكيش، قول الحمد لله، ما تشكيش. هذه هي، عموا روحكم لي بون زابيتود وراح تتغير حياتكم. تهلاو في روحكم، تلاقاو في كسره جديده ان شاء الله نهار السبت، موضوع جديد. تهلاو في روحكم، نقولكم نحبكم، سلام.